then. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المصطلح الرابع عشر، الموضوع، انتهينا بحمد الله عز وجل إلى المصطلح الرابع عشر من المصطلحات المختصة بالحديث الضعيف. الرابع عشر هو الموضوع، وبختمه يتم ختام الفصل الرابع، دراسة المصطلحات المختصة بالضعيف. بحث اليوم لا توجد فيه مطالب علمية عميقة، وإنما سرد لحيثيات مختلفة. نحاول أن نلخص البحث باختصار شديد، نقرر المطالب ومن ثم نقرأها ويتم الختام إن شاء الله. أولا، ما هو المراد بالحديث الموضوع؟ الموضوع اسم مفعول من الوضع، والمراد بالوضع الجعل. فالمراد بالحديث الموضوع يعني الحديث المجعول والمكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله، أو على الأئمة المعصومين عليهم السلام. وبالتالي يكون الحديث الموضوع شر الضعيف. ففرق كبير بين مطلق الضعيف وبين خصوص الموضوع. الموضوع يعني الحديث الذي قام الدليل على كذبه، على كونه موضوعان ومجعولان، وبالتالي لا تجوز رواية الحديث المكذوب والموضوع إلا إذا صرح بذلك، بأن يرويه الراوي ويقول هذا الحديث مختلق، هذا الحديث مكذوب، هذا الحديث موضوع. وأما أن يروى مع العلم بأنه مكذوب من دون الإشارة إلى ذلك فغير جائزين، لما فيه من الإيهام. يقع الخلط بين الأحاديث الصحيحة والأحاديث المكذوبة والموضوعة، بخلاف الضعيف. الحديث الضعيف يشمل الحديث الذي لم تقم الحجة على اعتباره، لم يقم الدليل على حجيته. الحديث الضعيف تجوز روايته، بل إن الحديث الضعيف إذا تكاثر قد يشكل تواترا أو استفاضة. الحديث الضعيف قد يعبد ويقوي ويؤيد الحديث الصحيح أو الموثق أو الحسن. إذن الحديث الضعيف يشمل موردين. المورد الأول، ما قام الدليل على بطلانه، ما قام الدليل على فساده، وهو الحديث المكذوب، حديث الموضوع. المورد الثاني، ما لم يقم الدليل على حجيته أو فساده، ما لم يقم الدليل على اعتباره أو عدم اعتباره. وفرق كبير بين الحديث الذي قام الدليل على فساده وبين الحديث الذي لم يقم الدليل لا على فساده ولا على اعتباره. قد يكون صادر في الواقع لكن في الظاهر لم يروه لنا الثقة، فيكون الحديث ضعيفا. وبالتالي الحديث الضعيف يشمل موردين: ما قام الدليل على بطلانه وفساده، هذا شر الضعيف، أشر ما في الضعيف، وما لم يقم الدليل لا على فساده ولا على اعتباره. ثم إن وضع الأحاديث له أسبابه، من الأسباب كسب الشهرة والمكانة بين الناس، هذا السبب الأول. السبب الثاني الحسبة ونصرة المذهب، مثلا في زمن من الأزمنة شاع بين الناس القياس ومذهب أبو حنيفة، مذهب أبي حنيفة، فأخذ الناس يتعلمون الأقيسة والفقه على مذهب أبي حنيفة وتركوا دراسة القرآن، فعمد بعض المحدثين إلى وضع أحاديث في حفظ القرآن ودراسة القرآن حسبة، يعني ماذا حسبة؟ يعني يحتسبون ذلك عند الله عز وجل، كأنما الغاية تبرر الوسيلة، بما أن الغاية حسنة ربط الناس بالقرآن إذن الوسيلة تكون حسنة، هي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله، والغاية لا تبرر الوسيلة. ومنها التزلف والتقرب إلى الحكام، بعد هذا إذا أراد أن يتقرب إلى الحكام شو يقول؟ يدخل على المتوكل يقول له: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، أحكم فأنت الواحد الجبار. واضح ولا؟ أو ذاك الوليد حينما يستفتح بالقرآن تخرج الآية: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، أخذ القرآن ومزقه وضربه بالجدار: إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. بعد اللي يتقرب إلى هؤلاء شو تريد منه؟ على العموم، هذا خلاصة الكلام في أسباب شيوع الأحاديث الموضوعة. ثم يأتي بمنبه وجداني يقول مثلا إن أحمد بن حنبل يحفظ 1000 حديث، أو أن بعضهم مثل كتب ابن الفرات 1000-1500 حديث. لو تحسب أنت حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله صلى الله عليه وآله قد بعث في 40 من عمره وعاش 63 سنة، 13 سنة في مكة، 3 سنوات الدعوة سرية و10 سنوات الدعوة علنية، ثم عاش في المدينة 10 سنوات، يعني دولة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله 10 سنوات، مجموع الحياة المباركة بعد البعثة 23 سنة، 13 سنة منها في أين؟ في مكة، و3 سنوات تحت الضغط. فأكثر الأحاديث إذا بتصدر من النبي متى؟ في 10 سنوات الأخيرة، وإذا بتجمع المجموع 23 سنة، من وين تحصل 1000-1500 حديث؟ وهناك أمر مهم ينبغي أن يشار إليه، وهو منع تدوين السنة الشريفة، فإن عمر بن الخطاب نهى نهيا شديدا عن كتابة حديث النبي صلى الله عليه وآله، بل كان المنع حتى في أيام حياته صلوات الله وسلامه عليه. عمر بن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب جميع ما يقوله النبي صلى الله عليه وآله، فقيل له: أتكتب كل ما يقول محمد؟ وهو بشر يتحدث في الرضا والغضب. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، قيل لي كذا، ماذا تقول؟ وإذا به صلى الله عليه وآله يقول: اكتب يا عبد الله، ثم أشار إلى فمه المبارك: اكتب يا عبد الله، فوالذي نفس محمد بيده ما خرج منه إلا الحق. أحد كيف حاربوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنع تدوين الحديث إلى عصر متأخر. أول كتاب في الحديث هم يقولوا أول كتاب في الحديث موطأ الإمام مالك ويعتبر كتاب فقهي، هذا أول كتاب في الحديث عندهم، أول من كتبه الإمام مالك بن أنس. ثم بعد ذلك طبعا في هذه الفترة هناك ما شاء الله من الأحاديث التي رويت، حينما جاءوا وأرادوا تدوين السنة دونوا الغث والسمين، خصوصا أنه في هذه الفترة ابتليت الأمة باليهود الذين تظاهروا بالإسلام ككعب الأحبار، وكذلك الرهبان والمسيحيين الذين أيضا تظاهروا بالإسلام، المجوس الذين تظاهروا بالإسلام، فأخذوا يضعون الأحاديث. وحينما جاءوا لتدوين الأحاديث في فترة متأخرة دونوا جميع هذه الأحاديث. الشيخ السبحاني يذكر هذا الكلام، ينقل عن السيوطي وعن بعض أئمة أهل العامة، هم يذكرون هذا الكلام. هذا خلاصة المطلب في ماذا؟ خلاصة المطلب في أسباب وضع الأحاديث. ثم أن هناك الكثير من الكتاب قد كتبوا كتب خاصة في الأحاديث الموضوعة، والأحاديث الموضوعة كما هي موجودة في كتب العامة أيضا موجودة في كتب الخاصة وفي كتب الشيعة. فقد وضع الغلاة كابن أبي الخطاب الكثير من الأحاديث، وقد صدر في حقه اللعن كما في الكشي عن الإمام الصادق عليه السلام: لعن الله أبا الخطاب، فقد كان يدس الأحاديث المكذوبة في كتب أبي. وننقل مقطوعة الأشخاص الذين عرفوا بالكذب كأبي الخطاب ويونس بن الربيان وغير ذلك. ثم نتكلم في خاتمة المطاف عن تفسير الصحابي والموالي. من هو الصحابي؟ يذكر الشيخ السبحاني عدة أقوال، ثلاثة أقوال. القول الأول: كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وآله، المهم أنه مسلم ويرى النبي. ما شاء الله الصحابة على هذا عددهم جدا كبير صغير. القول الثاني: من طالت مجالسته للنبي على سبيل المتابعة، يعني جالس النبي لكن على أن يتبعه لا على أن ينافقه أو يجاري، هذا القول الثاني. والقول الثالث: من أقام مع النبي صلى الله عليه وآله سنة أو سنتين أو غزا معه غزوة أو غزوتين. هذا القول الثالث لا يتم، لأنه يخرج منه بعض الصحابة الذين هم من المسلم أنهم من صحابة رسول الله، مثل جرير البجلي، ورغم ذلك ما تصدق عليهم هذا الضابط أنه غزا مع النبي غزوة أو غزوتين أو أقام معه سنة أو سنتين. عليكم السلام ورحمة الله. النقطة الأخرى: عدد الصحابة. طبعا القول الأول هو المعروف، كل مسلم رأى رسول الله، بناء على هذا يذكرون عدد الصحابة 114,000، باقي الزيد شوي 124,000 نبي، 114,000 صحابي. وأما النقطة الثالثة والأخيرة وهي المولى والموالي، ما المراد بالمولى؟ المشهور في كتبنا من يقولون مولى يقال العرب والموالي، يعني ماذا؟ العرب والعجم، العجم مو المراد بهم خصوص الإيرانيين، العجم يعني كل من هو غير عربي. هذا واجد إذا تراجع رجال النجاشي موجود، هذا مولى فلان، مولى بني فلان، يعني هو كان عبد إله بني فلان. هذا حتى في كتب العامة موجودة الآن، إذا تروح مثلا تهذيب الكمال تراجع ترجمة عكرمة يقول مولى ابن عباس أصله من البربار، مولى ابن عباس يعني عبد الله ابن عباس. هذه هي الكلمة المشهورة، بمجرد أن يطلق لفظ المولى يراد به العبد. الشيخ السبحاني يذكر 5 أقسام، هذا هو القسم 5 والأخير. القسم الأول، المولى من ولاء العتق، يعني مولى فلان يعني فلان كان عبد فلان وأعتقه، إلى ولاية العتق. عندنا إذا تدرسون كتاب الآب عندنا الولاء 3 أقسام، يقولون شنو ولاء العتق، يعني إذا واحد مات وما عنده أي وارث، هذين ما موجود إلا المولى السابق الذي اعتقى، بعد هذا يرثه ولاء العتق. أو ولاء ضامن الجريرة، واضح ولا من ضمن الجريرة، إذا أتلف شيئا أو قام بأمر يضمنه، هذا ولاء ضامن الجريرة. وفي عندنا ولاء الإمام، فإن الإمام عليه السلام وارث من لا وارث له، هذا ما مرت في كتاب الأرض. زين، هنيها أول شيء المراد من المولى مولى العتق، يعني المراد بالمولى المعتق، واضح ولا العتاق. الأمر الثاني ولاء الإسلام، يعني شنو هو ولاء الإسلام؟ يعني شخص كان افرض جد مجوسي أو جد يهودي أو مسيحي، ثم بعد ذلك دخل في الإسلام على يد فلان، فيصير فلان مولاه في الإسلام، واضح ولا؟ يقول هذا مولى، مثلا عندك البخاري مولى الجعفيين، يعني ماذا؟ البخاري جد كان مجوسي وأسلم على يد اليمان الجعفي، فيقول هو مولى الجعفيين، يعني أسلم على يد أحد الجعفيين وهو اليمان. بعد ولاء الحلف، يعني شنو ولاء الحلف؟ الحلف بعد المعاهدة، مثل مالك ابن أنس، مالك وأنس ابن أنس من جملة هو وعد من الأصبحيين، هؤلاء موالي لتيم قريش، حلف كان بينهم بين مالك بن أنس وبين تيم قريش، لأن قريش فيها عدة، يعني بني أمية من قريش، بنو هاشم من قريش. إذا تريد تعرف التفاصيل تراجع الطبقات لابن سعد، طبقات ابن سعد يبين لك من قريش. ولذلك عمر شنو قال في السقيفة؟ قال الخلافة من قريش ما تطلع من قريش، واضح ولا؟ أبو بكر أيضا من قريش، بني زهرة مقسمين، هذا من بني زهرة، هذا من بني تيم، هذا بين. ولذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه في الخطبة الشقشقية يبين إنه فمال الآخر لصهره ومال كذا بين عدي وتيم، هذا العدي وتيم كلهم من قريش. هذا إذا تراجعون الطبقات لابن سعد موجود هذه الطبقة. بعد ولاء القبيلة، فلان مولى طي، يعني هذا من أتباع وموالي قبيلة طي، والمعنى الخامس اللي ذكرناه المولى بمعنى العام. هذا خلاصة بحث اليوم، الباقي كله قراءة، نقرأ هذا المقدار. 14 الموضوع، وهو المكذوب المختلق المصنوع، وهو شر الضعيف، لأن الضعيف منه ما لم يقم الدليل على حجيته، ومنه ما قام الدليل على عدم حجيته. ما قام الدليل على حجيته هذا أشر من الحديث الذي لم يقم الدليل على حجيته. بمعنى أن الراوي اختلقه يعني كذبه، لا مطلق حديث الكذوب، لأن الكذوب قد يصدق يا مولانا هو صح كذاب لكن قد يصدق، لا مطلق حديث الكذوب فإن الكذوب قد يصدق، ولا تحل روايته للعالم بوضعه، ولا تحل روايته رواية ماذا؟ مو رواية الكذوب، رواية الموضوع أحسن، ولا تحل يعني ماذا؟ لا تجوز روايته يعني رواية الحديث المكذوب للعالم بوضعه، للعالم بكذبه، من غير فرق بين الأحكام والمواعظ. مو تقول هذه موعظة، المهم ترقق القلب، لأن المشكلة مو بس في الموعظة، في النسبة إلى النبي، حرمة الإسناد، هنا حرمة الإسناد التي ندرسها في علم الأصول، إلا بالتصريح بكونه مختلقا، يعني تجوز الرواية رواية الموضوع والمكذوب إلا إذا صرح بأنه مختلق، بخلاف غيره من الضعيف، بخلاف غير الموضوع من الضعيف، فإنه تجوز روايته مع التصريح بالمصدر إجمالا أو تفصيلا، إجمالا في كتاب فلان، تفصيلا في كتاب فلان، الجزء كذا، صفحة كذا، باب كذا، فصل كذا، ما بالتفصيل. ثم إن السبب لوضع الحديث لا ينحصر في أمر أو أمرين، فربما يكون السبب كسب الشهرة والمكان بين الناس، مثل ما صار أبو هريرة ما شاء الله رواياته حتى يكتسب شهرة، صار والي على البحرين واختلس أموال البحرين وضرب عمر بن الخطاب، وأخرى نصرة المذهب، يعني ما كيف نصرة المذهب؟ حسبة يعني لكي ينصر المذهب يختلق أحاديث حسبة عند الله عز وجل لغاية تبرر الوسيلة. وثالثة التقرب إلى الملوك وأبناء الدنيا، فقد روي أن غياث بن إبراهيم دخل على المهدي بن المنصور وكان يعجبه الحمام، من هو المهدي بن المنصور؟ فروى حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا سبق إلا في خف أو حافر أو نص، هذه الرواية إلى هنا صحيحة، قال أو جناح زي الجناح حتى يدخل الحمام، إلى غير ذلك من الدوافع إلى الكذب والجعل. بقيت هنا كلمة هي ما هو السبب في شيوع الأحاديث الموضوعة؟ إن أصحاب الصحاح والسنن صرحوا بأنهم أخرجوا أحاديثهم من بين أحاديث كثيرة هائلة وروايات فيها الغث والسمين، إن راجعة الصحاح الستة يثبتون أن النبي بال وهو واقف، وأحاديث مشينا مزعجة وقع يقشعر البدن. فقد أتى أبو داود السجستاني، هذا يصير الصحيح الثالث من صحاح، أول صحيح بخاري، ثاني صحيح، ثالث سنن أبي داود، والرابع سنن الترمذي، بعضهم يقدم الترمذي بس الرابع عادة الترمذي. البخاري معاصر للإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، ولم يروي رواية واحدة عن الإمام العسكري، كان في الغيبة الصغرى البخاري، ولم يروي رواية واحدة عن الإمام العسكري سلام الله عليه. البخاري في كتب واجد الآن مطبوعة في مناقشة البخاري، كتب كثيرة، تحية القاري في صحيح البخاري، ما شاء الله، يعني الكتب كثيرة في مناقشة موجودة الآن في السوق، هناك كتاب لعله لشيخ الشريعة الأصفهاني في مناقشته، أتذكر مرة مريت على الشيخ السبحاني قال قرأت هذا تحقيق مؤسسة الإمام الصادق، كتاب جدا قوي. زين، وقال فقد أتى أبو داود في سننه بأربعة آلاف وثمانمائة حديث، وقال انتخبها من 500,000 حديث، ويحتوي صحيح البخاري من الخالص بلا تكرار، حديث خالص يعني غير مكرر، لأن الأحاديث تتكرر من باب لباب، قد يتكرر الحديث. 1761 حديثا اختاره من زهاء، يعني قرابة 600,000 حديث، وفي صحيح مسلم 4,000 حديث أصول دون المكررات، حديث أصل يعني غير مكرر، واضح ولا؟ صنفها من 300,000 حديث، وذكر أحمد بن حنبل طبعا الآن لعله أكبر موسوعة حديثية عندهم من القدماء مسند أحمد بن حنبل في روايات كثيرة، وأما من المتأخرين يعني المتأخرين عندهم يعني مو المعاصرين كتاب جامع مر علينا، هو الكتاب إلى السيوطي عندنا بعد هذا الكتاب الآن غاب عن اسمه، جامع الأخبار كأنما ذكرنا أنه رتب بعض الأحاديث على حسب عدد على حسب مطلع الرواية، والقسم الثاني على حسب الرجال، كتاب كبير للسيوطي. وأما الآن موسوعات حديثية موجودة كثيرة، كنز العمال أيضا من المتأخرين، وأما الآن معاصرين ما شاء الله دورات موجودة. وذكر أحمد بن حنبل في مسنده 30,000 حديث، وقد انتخبها من أكثر من 750,000 حديث، وكان يحفظ 1,000 حديث، يعني كم 1,000 حديث؟ مليون حديث. وكتب أحمد بن الفرات المتوفى عام 258 هجرية 1,500,000 حديث، يعني كم؟ مليون ونص. من يزون، فأخذ من ذلك 300,000 في التفسير والأحكام والفوائد وغيرها. هذه الكميات الهائلة تعرب يعني تكشف عن كثرة الدس والوضع والكذب والتقول على رسول الله صلى الله عليه وآله بعد رحلته، وأن أعداء الدين خصوصا اليهود والنصارى والمستسلمين منهم، يعني شنو؟ كما يقول أمير، هذا ما أخذ من كلام أمير المؤمنين، ما أسلموا ولكن استسلموا، يعني ظاهر الحال هو مسلم لكن بحسب الواقع مستسلم، أدخلوا في الشريعة الإسلامية ما ليس منها، وكان لليهود المتظاهرين بالإسلام مثل كعب الأحبار وغيره دور كبير في بث هذه الروايات، يسمونها الروايات شنو؟ الإسرائيلية، الإسرائيليات في القرآن، يعني مو القرآن في إسرائيليات، يعني التفسير الإسرائيلي للقرآن الكريم، يعني الروايات التي رواها بنو إسرائيل ودسوها لكي يفسروا القرآن. وكان اليهود المتظاهرين بالإسلام دور كبير في بث هذه الروايات، كما كان للمتسلفين المتقربين إلى أصحاب السلطة دور عظيم. الآن بين نقطة مهمة من تدوين الحديث في كتاب السيد علي الشهرستاني تحت هذا العنوان، من تدوين الحديث، في كتاب تدوين السنة الشريفة للسيد محمد رضا الجلالي دراسة حول هذا الموضوع، إن المنع عن كتابة الحديث قرابة قرن ونصف ثم اندفاع العالم الإسلامي فجأة إلى كتابتها أوجد أرضية صالحة للكذب والوضع وفسح للأحبار والرهبان التحدث ببدع يهودية وثقافات مسيحية وأساطير مجوسية إلى أن اغتر السذج من المسلمين. فزعم أحمد بن حنبل أن الكرامة هي حفظ 1,000 حديث، وتخيل البخاري أن الفضيلة في حفظ 500,000 حديث، ومن أمعن في حياة الرسول صلى الله عليه وآله في مكة المعظمة والمدينة المنورة وما كان يقوم به من أعباء الرسالة والجهاد ضد المشركين والمنافقين وعقد المواثيق مع القبائل ورؤساء البلدان، يقف على أن الزمان الذي كان النبي صلى الله عليه وآله التحدث فيه أقل بكثير من أن يسعه التحدث بهذه الأباطيل، بل لا يبلغ لبيان عشارها، يعني عشر هذه الأحاديث. طبعا الإمامية هذا الأمر لا يجري عليهم، لأنه دونت الأمور من عهد الرسول الإمام عليه السلام الله عليه، أولا كتب القرآن الكريم مع تفسيره مصحف الإمام علي، ثانيا كتب الجامعة التي تعرف بكتاب علي فيها كل الأحكام حتى عرش الخد. أيضا كتب مصحف فاطمة، كان الملك يملي على فاطمة يحدثها، وكان أمير المؤمنين سلام الله عليه يكتب. عندنا ما شاء الله من الكتب. عندنا أيضا الجفر، وما أدراك ما الجفر، روايات كثيرة. فإذا كانت الكتابة منذ الصدر الأول، وكانت الكتابة بإملاء النبي وخط الوصي، وظل هذا يتوارث من إمام إلى إمام. والأئمة عليهم السلام أمروا أصحابهم بكتابة الأحاديث، فقال الصادق عليه السلام: ما كتب قر وما حفظ فار. ودون أصحاب الأئمة الروايات التي سمعوها من الأئمة في أصول، كل كتاب يقال له أصل فلان أصل فلان، إلى أن وصلت الأصول إلى 400 أصل، 400 مصنف ل 400 مصنف على العموم. هذا موجود في الإرشاد للشيخ المفيد وغيره، تصريح بهذه الأمور وتفصيل في علم الرجال. وقد كانت الكتب، هذا الآن ينقل عن من؟ عن السيوطي في تدريب الراوي. وقد كانت الكتب قبل تدوين الصحاح مجموعة ممزوجة فيها الصحيح بغيره، وكانت الآثار في عصر الصحابة وكبار التابعين غير مدونة ولا مرتبة، ولأنهم كانوا نهوا أولا عن كتابتها كما ثبت في صحيح مسلم، خشية اختلاطها بالقرآن. سبحان الله، يعني الحديث بيختلط بالقرآن، قرآن الله عز وجل تعهد بصيانته واحفظه. ولأن أكثرهم كان لا يحسن الكتابة، فلما انتشر العلماء في الأمصار وكثر الابتداع دونت ممزوجة بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين وغيرهم، فأول من جمع ذلك ابن جريح بمكة وابن إسحاق أو مالك بالمدينة. الآن أعلق الشيخ السبحاني على كلام السيوطي، إنصافا السيوطي عالم، يعني بعضهم إذا تراجع كتبه تحس أنه فعلا عالم متضلل. سيوطي في الحديث وفي علوم القرآن متضلل. وقد أشار في كلامه إلى بعض أسباب الجعل، ولم يشر إلى وجود الأحبار والرهبان بين المسلمين الذين أشاعوا الأكاذيب والأباطيل، وصرح بأن التدوين كان في عصر ابن جريح ومن بعده، وهو من محدث القرن الثاني في العصر العباسي، توفي عام 150 هجرية. وليس الموضوع مختصا بأحاديث أهل السنة، وإن كان الوضع فيها أكثر، فقد وضع الغلاة من فرق الشيعة أحاديث باطلة ذكرها أصحاب الرجال في معاجمهم، كمحمد بن أبي زينب المعروف بأبي الخطاب، حتى قال أبو عمرو الكشي صاحب كتاب معرفة الرجال الناقلين عن الأئمة الصادقين، هذا الكتاب ما وصل إلينا، جاء الشيخ الطوسي وانتخذ منه واختار منه بعض المواضع، لكن بنقل نص كلام الكشي سمى اختيار معرفة الرجال الناقلين عن الأئمة الصادقين. لأن من يقولون الرجال الكشي يقصدون الاختيار وينسبون إليه، لأن نص كلام الشيخ الطوسي نقل لم يغير فيه. قال الفضل بن شاذان في بعض كتبه: الكذابون المشهورون أبو الخطاب ويونس بن ضبيان ويزيد الصائغ وأبو سمية. طبعا يمتاز كتاب الكشي أنه ما يذكر كلامه، يذكر نص روايات، نص روايات. ولأجل تبحث السنة النبوية عن الموضوعات، قام غير واحد من المحققين بتأليف كتب حول الموضوعات، فقام الحسن بن محمد المعروف بالصاغاني بتأليف كتاب أسماه الدر الملتقط في تبيين الغلط، كما قام أبو الفرج بن الجوزي بذكر أحاديث موضوعة أثبت وضعها، يعني أثبت أنها مكذوبة، أسماء بكتاب الموضوعات، كما قام بعدهما جلال الدين السيوطي. لاحظ العجيب، يعبر عن الأحاديث الموضوعة بأنها درة، فألف كتابه المعروف باللآلئ المصنوعة، بعد زد من درر بعد اللآلئ جمع لؤلؤ، الآلة المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، وقد طبع في جزئين. والعجب أن السيوطي يصف الموضوع المختلق على لسان رسول الله باللؤلؤ، وهذا يدل على حرص الرجل على جمع الخبر والأثار، وإن ثبت كذبه ووضعه. الكشف عنه لؤلؤا على العموم. الكتاب السابق اسمه جامع الأصول، جامع الأصول، مر علينا الصفحة 113 في حاشية الأمر السابع، آخر الأمر السابع قبل الثامن المعلّى. جامع الأصول فيه ما شاء الله. إنزين، الآلة المصنوعة، يعني إنزين الآلة المصنوعة شلون تعبر وصفها بالمصنوعة؟ أنت بتقول إن اكتشافه لؤلؤ، هذا شنو يعني؟ هو يصنع اكتشافه. الآلة المصنوعة يعني اكتشافه لؤلؤ مصنوع، ظاهرة الآلة المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. وقام شيخنا المجيد الشيخ محمد تقي التستري دام ظله رحمه الله، شيخ التستري كرمه، عندنا كم واحد كرموهم بس كم يوم وتوفوا الله يرحمه. منهم شيخ محمد تقي التستري صاحب كتاب قاموس الرجال، قاموس الرجال طبع في 12 مجلد. قاموس الرجال حاشية التستري على أي كتاب؟ على كتاب تنقيح المقال للشيخ المامقاني، أكبر موسوعة رجالية عند الشيعة. لا، تنقيح المقال أكبر موسوعة، معجم رجال الحديث أكبر من قاموس الرجال. مو من زمان يعني، أدركنا يمكن قبل تقريبا 8 سنوات. أيضا الشيخ محمد تقي جعفري رحمة الله عليه كرمه فترة وتوفى، حتى بعدين خفنا نقول من يكرمون واحد يعني بعد مخلصه. الشيخ هادي معرفة، أيضا الشيخ محمد هادي معرفة رحمة الله عليه، وحشرهم الله مع أئمة الأطهار، بتأليف كتاب حول الروايات الدخيلة في كتب أصحاب الإمامية أسماء بالأحاديث الدخيلة. قال النووي: والواضعون أقسام، أعظمهم ضررا. من هم أعظمهم ضررا؟ الذين يضعون حسبتان، يعني في سبيل الله هاست يضع الحديث حسبة. تعرفون حسبة؟ لو لا بينا إليكم، يشوف الناس مثلا أعرضت عن القرآن، راحت إلى فقه أبي حنيفة أو غيره، أو راحت إلى الفلسفة أو إلى العرفان أو غيره، يقوم يختلق أحاديث في القرآن حتى الناس ترغب في القرآن. أو مثلا نشوف الناس أعرضت عن الفقه، يضع أحاديث في الفقه حتى الغاية تبرر الوسيلة. حسبة يعني يحتسب ذلك عند الله، وهذا الانظار هم الزهد والورع والتقوى، هذا لأن أعظمهم ضرر، أشدهم ضرر. قال النووي: والواضعون أقسام، أعظمهم ضررا قوم ينسبون إلى الزهد وضعوه حسبتان يعني عند الله، ونقلت في زعمهم موضوعاتهم ثقة بهم، الناس وثقت بهم، وجوزت الكرامية الوضع في الترهيب. بعد إذا صار إليهم ترهيب يجوز لك ماذا؟ تضع الحديث. ووضعت الزنادقة جملان، ومن الموضوع الحديث المروي عن أبي أبي بن كعب في فضل القرآن سورة سورة، فجاب لك روايات في فضل القرآن سورة بعد سورة. يلا، وقد أخطأ من ذكره من المفسرين. وقال السيوطي: قيل لأبي عصمة نوح بن إبراهيم ابن قيل لأبي عصمة نوح ابن أبي إبراهيم، من أين ذلك؟ شنو؟ ابن أبي مريم. يلا، ابن أبي مريم مو مشكلة على هو. هذا يحتاج نشوف تدريب الراوي يعني، لأنه ينقل الناس. مو مشكلة. المهم هذا المطلب، من أين ذلك؟ عن عكرمة، عن ابن عباس. هذا عكرمة ابن عباس ربط بالباب عما يفتي، وهذا عكرمة. نعم، في واحد اللي ربط بالباب في واحد حبسه في الحمام. هذا عكرمة، هذا عكرمة مات يوم واحد، هو ومنه وكثير عزة. فذهبت الناس لتشيع كثير عزة وعكرمة ما شيع، ظل كم نفر وياه، اثنينهم في يوم واحد ماتوا. الناس شيعت الشاعر كثير عزة وتركوا. عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة. طبعا هذا من الخوارج، من الحرورية. ايه عكرمة في فضائل القرآن سورة سورة. هناك ايضا دراسة قامت باستخراج الخوارج والنواصب اللي روى عنهم البخاري او الصحاح الستة. ما شاء الله، خوارج نواصب غيره مذكورين في الصحاح الستة. وليس عند اصحاب في فضائل القرآن سورة. هناك كتاب جليل القدر للشيخ محمد حسن المظفر، طبع الآن حقق مؤخرا، الإفصاح عن أحوال رواة الصحاح، 4 مجلدات. ذاك فيها رواة الصحاح ومناقشة وطعن نفس أئمة الرجال لأهل السنة. يعني هم يقولون الصحاح الستة رواياته كلها صحيحة، هو استخرج جميع الرواة الموجودين في الصحاح الستة الذين طعن فيهم نفس أئمة الرجال. طعن فيهم مثلا ابن حجر في لسان الميزان أو في تهذيب الميزان أو تقريب الميزان، أو طعن فيهم المزي في تهذيب الكمال، أو طعن فيهم الذهبي في نقد الرجال. موجود هذا مطبوع له. عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة. وليس عند أصحاب عكرمة، هذا ما موجود، فضل سورة سورة ما موجود هذا. فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق، فوضعت هذا الحديث حسبة، يعني جبت هذه الشلخة قربة إلى الله تعالى. مشكل إذا الأمر هكذا، مشكل. ومن أصحاب الأهواء الفقهاء الذين يتصدون للدفاع عن مذاهبهم زورا وبهتانا. أي من يقول؟ صبح الصالح اللي شارح نهج البلاغة إلى كتاب علوم الحديث ومصطلحه للمباحث في علوم القرآن، فيشحنون كتبهم بالموضوعات سواء اختلقوها بأنفسهم أم اختلقها الوضاعون خدمة لهم وتأييدا لهواهم، وقد تبلغ بهم الجرأة حتى الخلط بين أقيستهم وأحاديث الرسول، قياس معلوم، فيضعون فيها عبارات أقيستهم التي وصلوا إليها باجتهادهم. فغالبا ما يكون هؤلاء الفقهاء من مدرسة الرأي التي تعتني بالقياس عناية خاصة. بعد تعرفون أن مدرسة الرأي ومدرسة الحديث، مدرسة الرأي كانت في العراق بقيادة أبي حنيفة وتلميذه أبو يوسف، ومدرسة الحديث وين؟ بالمدينة، ورائدها الإمام مالك بن أنس. اختلق الوضعون خدمة لهم وتأييدا لهواهم. زين، فغالبا ما يكون هؤلاء الفقهاء من مدرسة الرأي التي تعتني بالقياس عناية خاصة. المقولة يقول أنا فقه كله مبني على 17 رواية باقي كلها قياس. قال القرطبي، هذا القرطبي من أهم تفاسير العام الجامع لأحكام القرآن الكريم، يعني في آيات الأحكام هذا التفسير متخصص فيه آيات الأحكام والآيات الفقهية. قال القرطبي: استجاز بعض فقهاء وكان قاضي هو هذا، وكتب هذا التفسير بأمر من أحد الحكام. قال القرطبي: استجاز بعض فقهاء أهل الرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس الجلي، قياس بعد فيه قياس جلي وقياس خفي كما درسنا في المنطق، إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ولهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة لأنها تشبه فتاوى الفقهاء ولأنهم لا يقيمون لها سندان. إكمال يريد يقول لك يا مولانا مو تشوف الحديث بمجرد ضعيف سيدة ردة، فقد جاء في صحيحة الحذاء وللذي أسوأهم عندي للذي إذا سمع الحديث يروى عنا ويسند إلينا فلم يعقله مجه ورده ولعل الحديث منا صدر وإلينا أسند فيكون بذلك خارجا من ولايتنا. لا إله إلا الله. متستعجل بمجرد أن الحديث ضعيف تروح ترده؟ نعم إذا ثبت أنه موضوع مختلق في هذه الحالة ترده، ولذلك تجوز رواية الحديث الضعيف ولا تجوز رواية المختلق والمكذوب. الضعيف يشمل الحديث الذي لم تقم عليه الحجة، لم يقم عليه الدليل، فما قام لا دليل على حجيته ولا على فساده. وأحيانا الضعيف الدليل الذي قام الدليل على فساده وهو المكذوب، هذا ما يجوز روايته. إكمال: إذا وجدت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول هذا الحديث ضعيف سندا أو متنان، وليس لك أن تصفه بأنه موضوع أو مختلق. الفرق الواضح بين المكذوب ومطلق الضعيف، فالمختلق لا يجوز نقله بخلاف الضعيف يجوز نقله، وإن الأخبار الضعيفة ربما تكون قرينة لفهم الصحاح الروايات الصحيحة، كما ربما يحصل من تراكمها الروايات الضعيفة اطمئنان بالمضمون، إلى غير ذلك من الفوائد المحررة في محلها. خاتمة المطاف في تفسير الصحابة والموالي: تكرر لفظ الصحابة في التقسيمات الرائجة فالأولى تعريفه. أولا، من هو الصحابي؟ اختلف في حد الصحابي يعني تعريف الصحابي، فالمعروف عند المحدثين الآن يذكر ثلاثة أقوى. أولا، إنه كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا القول الأول المعروف. الثاني، وقال بعضهم إنه من طالت مجالسته على طريق التباع، يعني طالت مجالسته للنبي على سبيل المتابعة للنبي، هذا الثاني. الثالث، وعن سعيد بن المسيب إنه لا يعد صحابيا إلا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وآله سنة أو سنتين أو غزا معه غزوة أو غزوتين، هذا المعنى الثالث. فإن صح عنه عن سعيد بن المسيب فضعيف، هذا القول ضعيف. لماذا؟ لأنه غير جامع، يلزم منا إخراج بعض الصحابة، مسلم أنهم صحابة ما تنطبق عليهم، قد ما غزوا، ومقتضى ذلك أن لا يعد جرير البجلي وشبهه صحابيا ولا خلاف أنهم أصحابه. زي من وين نعرف أن هذا صحابي؟ بطرق أربعة يذكرها، ثم تعرف صحبته بالتواتر، هذا أولا، والاستفاضة هذا ثانيا، أو قول صحابي هي ثالثا، أو قوله إذا كان عدلا، قول نفس الصحابي يقول أنا صحبت النبي إذا كان هو عام، هذه أربع طرق. وأكثر الصحابة حديثا أبو هريرة، ليش سموه أبو هريرة؟ نسبة إلى هرتين كانت عنده، ثم ابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعائشة. عجيب يعني، واقعا عجيب. هذا أسلم قبل وفاة النبي بثلاث سنوات، يروي كومها إلى من الروايات. الإمام علي أول من أسلم باتفاق السنة والشيعة، يروون عنه فقط 500 رواية. عائشة النبي ما عاشيها واجد، في أواخر أيام تروي الروايات الهائلة. وأكثر الصحابة إنزين، قال السيوطي روى أبو هريرة 5374 حديثا وهو أحفظ الصحابة. أصلا أبو هريرة في روايات عند السنة قطعا ما يقبلونها عنه، ما بعد ما يمكن تدش المخ، يعني يستثنونه من رواياته. اقرأوا أبو هريرة شيخ المضيرة محمود أبو هريرة، واقرأوا كتاب أبو هريرة للسيد شرف الدين، سيد عبد الحسين شرف الدين. وروى عبد الله بن عمر 2630 حديثا، وروى ابن عباس 2660 حديثا، وهو الذي يقول: ما علمي بالنسبة إلى علم علي إلا كقطرة في بحر اللجي. ويرون عن الإمام علي الذي هو البحر اللجي 500 رواية، وعن القطرة ابن عباس 2660. وروى جابر بن عبد الله 2540 حديثا، وروى مالك ابن أنس 2286 حديثا، وروت عائشة 2210 حديث. وقال السيوطي: وليس في الصحابة من يزيد حديثه على 2000 غير هؤلاء إلا أبا سعيد الخدري، فإنها روى 2176 حديثا. ثم قال النووي: وأكثرهم فتيا تروى ابن عباس. طبعا ابن عباس موثق عند الفريقين، عند الشيعة والسنة، والإمام علي كان يريد في التحكيم هم ما قبله، قالوا أبو موسى الأشعري. وعن مسروق قال: انتهى علم الصحابة إلى 6، إلى عمر وعلي. إذا إلى علي وين روايات اللي عن علي؟ وأبي وزيد وابي الدرداء وابن مسعود، ثم انتهى علم 6 إلى علي وعبد الله. ومن الصحابة العبادلة، وهم يعني شنو العبادلة؟ كلهم عبد الله هذول، وهم عبد الله اللي هو ابن عمر، عبد الله ابن عمر، وابن عباس عبد الله ابن عباس، وعبد الله ابن الزبير ابن العوام، من هي أمه؟ أسماء بنت أبي باكر، فصير عائشة خالتين، وعبد الله ابن عمرو بن العاص، وليس ابن مسعود منهم، عبد الله ابن مسعود. وكذا سائر من يسمى عبد الله وهم نحو 220. ثانيا عدد الصحابة. قال أبو زرع الرازي: قبض رسول الله صلى الله عليه وآله عن 114,000 ممن روى عنه وسمع منه، واختلف في عدد طبقاتهم باعتبار السبق إلى الإسلام أو الهجرة، فجعلهم ابن سعد في الطبقات، الطبقات الكبرى. ابن سعد هذا قديم متوفى سنة 230 هجرية، 5 طبقات. وجعلهم الحاكم 12 طبقة، حاكم متأخر. ولا شك أن عليا صاحب النبي، طبعا هذا الحافظ الحاكم كلها مصطلحات ستأتي، من يحفظ كذا حديث يقال له حاكم، من يحفظ كذا حديث يقال له حافظ. ولا شك أن عليا صاحب النبي صلى الله عليه وآله منذ نعومة أظفاره إلى أن فارق الحياة وهو في حجر علي عليه السلام. هذا تام برواياتنا وروا بعضهم، طبعا السنة يروون بعض روايات أنه مات في حجر عائشة، لكن حتى من روايات السنة روايات علي أقوى، أنه مات في حجر علي بن أبي طالب. وكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يعني فصيل الناقة كيف يتبع خطوات أمه وأثر أمه، يرفع لي في كل يوم علمه. ولقد كان يمضغ الطعام ثم يلقمنيه، هكذا يقول سلام الله عليه، وهو أحفظ الصحابة وأعلمهم باتفاق من الصحابة وغيرهم، ومع ذلك لا يتجاوز عدد روايته في كتب أهل السنة عن 500 حديث تقريبا. فما هو السبب في قلة رواياته وكثرة روايات أبي هريرة الدوسي الذي لم يصاحب النبي إلا 3 سنوات وبضعة أشهر؟ نحن لا ندري، ولكن القارئ أدرى. خذ هذه الرواية التي يرويها البيهقي في السنن الكبرى: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله من المسجد يريد نعله، فرأى أبو هريرة عنده تمر، قال له: يا أبا هريرة من أين لك هذا؟ قال: بعت نعلك، أخذت نعلك من المسجد وبعت واشتريت تمر. ميانة زايدة برروا تبرير زايد. ثالث المولى: قد استعملت كلمة المولى في الكتب الرجالية، فنقول إن كلمة المولى تستعمل ويراد منها من له ولا مع غيره، ولاء مع غيره لواحد من أقسام الولاء. الأول: ولاء العتق، يقال مولى فلان ويراد مولى عتاقه، يعني مولى الذين اعتقوه، وهو الغالب. هذا ولاء العتق اللي أخذناه وين؟ في الأرض، كتاب الأرض. الثاني ولاء الإسلام كالبخاري مولى الجعفيين لأن جده كان مجوسيا فأسلم على يد اليمان الجعفي، وكذلك الحسن الماسر جسي مولى عبد الله بن المبارك كان نصرانيا فأسلم على يده، على يد عبد الله بن المبارك. الثالث ولاء الحلف كمالك بن أنس، وهو وعد معه الأصبحيون موالي لتيم قريش، يعني تيم التي هي من قريش، موالي بالحلف كان عندهم حلف مع تيم من قريش. الرابع ولاء القبيلة كأبي البختر الطائي التابعي مولى طائي قبيلة الطائي، وأبو العالية الرياح التابعي مولى امرأة من بني رياح، بعد واضح هذا بعد مولى لهذه القبيلة. الخامس وقد تطلق المولى ويراد منها غير العربي، وهي أيضا كثيرة الاستعمال في لسان الرجالين فيقولون العرب والموالي، كما يقولون أول من فرق في العطاء هو عمر، فرق بين العرب والموالي، يعني العرب يعطيهم أكثر من الموالي والعجم. هذا تمام الكلام في الفصل الرابع، المصطلحات التي تختص بالضعيف. الفصل الخامس من تقبل روايته ومن ترد، يأتي عليه الكلام إن شاء الله بعد الحاج، ندعو لكم إن شاء الله إن بقي إلى أحياء. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله الله.